فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عن جابر يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو أكثر عنه كثيرا كما قلنا, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا الجريري, عن أبي النضرة, عن أبي النضرة, عن أبي سعيد الخدري. هو هذا الحديث صدرته لأنه أبو, لأن أبا نضرة يعتبر قد تابع قتادة, حتى ننفي لأنه الحق أننا لم نجد تصريحا في عنعنة قتادة لهذا الحديث. فهو سليمان التميمي أيضا أبو نضرة قد تابعاه. الإمام مسلم يقول حدثنا يحيى محمد بن مثنى عن عبد الأعلى, حدثنا سعيد, سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الجريري هو الذي تابع, عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أهل المدينة عن أكل الأضاحي, عن ادخار الأضاحي, قال تأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فشغوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن لنا عيالا وحشما وخدما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وطعموا وادخروا. فهذا الحديث أبو قتادة أو قتادة عن عن هذا الحديث عن أبي نضرة, قتادة عن الحديث عن أبي نضرة. احنا قلنا دائما لما تجد تابعي يعنن عن تابعي فأنت يعني قريب جدا أن أنت تمرره من منطبقة واحدة, فهنا هذه تعتبر يستأنس بها على أنها تمر. والأمر الثاني بأنه قد الجريري قد راه عن أبي نضرة لم ينفرد به قتادة, وفي النهاية هذا الحديث حديث كالشمس في صحته, ليس فيها ثم شيء إذا قلنا بعنعنة قتادة, لكن هو لم ينفرد به. الفقه فقه هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة, هو بين ذلك في بعض الروايات أنه فعل ذلك من أجل فقر أهل المدينة وهم في أعواز وفي حوج, فلذلك منعهم من ادخار الأضاحي. فلما صار السعة لأهل المدينة قال لهم السلام كنت قد نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي من أجل الدفء, الآن فادخلوا وكلوا واهدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع العلة فانتفت العلة فانتفى الحكم في هذا. عامة قتادة وإن عن الحديث صحيح كالشمس, وجريري أيضا قد تابع قتادة في ذلك. قلنا المتابعة هذه لا تغني العنعنة, يعني ليست عند المحدثين المتابعة تدع العنعنة في منزلة التصريح, لكن على الأقل تجعلنا نعلم أن الحديث يعني يمشي في طريقه المستقيم. قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب, حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد وسعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال كنت عند طلحة, عند أبي طلحة وأبي دجانة عندما كانوا يشربون الخمر والكؤوس تدور على الرؤوس, فقال نزل في الخمر أو أنزل الله على نبيه في الخمر شيئا, فأمروا أنس فأكفوا القدور حتى أنها كما قال في بعض الروايات أن الخمر قد ملأت سكك المدينة. وهذه دلالة على شدة الانصياع والانقياد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جعلها الأنفال أنتم منتهون, لما سمعوا الآية فقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا, وألقوا الكؤوس حتى يعني أن سكر المدينة كانت قد انغمرت بالخمر. وأنس يقول وكان معظم خمر أهل المدينة من البسر والتمر, وهذا فيه رد على الأحناف الذين يرون بأن الخمر لا تكون إلا من العنب, الخمر لا تكون إلا من العنب, أما غير ذلك من النبيذ فعندهم لا يحرم إلا إذا بلغ إلى حد الإسكار. وهذا الذي كنا أردنا أن نقوله أمس في مسألة الأصول, فيها مسألة الأدوية التي فيها الكحول تستخدم ولا ما تستخدم. طبعا إذا قلنا المذاهب الثلاثة يرون بأن الكحول كل مسكر فهو خمر, والشافعية لا يرون, الأحناف لا يرون ذلك, لا يرون الخمر إلا من النبيذ. يبقى إذا عندهم الكحول إن لم يصل إلى الحد الذي يكون به الإسكار فجائز فعله. طبعا أكثر المحدثين وكيع التنين, وكيع ابن الجراح كان يشرب النبيذ وكان يرى جوازه, ولذلك علماء في علماء الجرح والتعديل يعني يرون توثيق وكيع, بل وكيع هو من أساطين المحدثين وبعضهم يقدموا على الثوري. الغرض المقصود بأن الأحناف الحنفي يرى بأنه ليس بخمر، وإن لم يكن بخمر فهو لا يحرم إلا إذا بلغ حد الإسكار، فلا إشكال عندهم في التداوي بمسألة الكحول. أما الشافعية لهم وجهة أخرى، يمكن الشافعية أيضا من أوسع المذاهب التي تيسر على الأمة هذا الباب، لكن وجهتهم غير وجهة الأحناف. هذا تكملة لمسألة الأصول أمس حتى نكون بخصنا حق الإخوة لما أغلقنا الباب حتى لا يطول علينا المقام. الشافعية يرون جواز التداوي بالمحرم، الشافعية يرون جواز التداوي بالمحرم، لا سيما وأنهم يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين عندما قال لهم فاشربوا من أبوالها وألبانها، فقالوا أباح لهم الشرب من البول، والبول نجس من أجل الضرورة، من أجل الضرورة. والرملي في نهاية المحتاج قال بأن هي لو كانت في دواء مستهلكة يجوز استعمال النجاسات في الأدوية إن كانت مستهلكة. فالشافعية برضو في سعة في المذا أوسع من الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية يقولون لا يجوز بحال التداوي المحرم، وهذا الذي ندين الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا. هذه المسألة مسألة في سنة نبينا، وسنة نبينا أتبع، نحن أتبع لها. والشافعي قد قال إذا صح الحديث فهو مذاك، فقالوا إن رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا، عفوا قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والخمر حرام محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تعلم بأن في حديث مسلم قال أن تقول إن الذي حرمها قد حرم ثمنها، فالكحول حرام. إلا أن نقول بأن الكحول كما قال بعض أهل الكيمياء بأن الكحول يستهلك في مادة الأدوية، يكون هو مثلا نسبة 3% نسبة 4% لا تتعدى 5% فيستهلك. فإن كان مستهلكا إذن هو لا كحول، حقا هو لا كحول، فيصح استعمال. طبعا باب حضرتك الآن بقى ما ند كمان مش بابك، ما تعالى مش المعامل عند حضرتك في هذا الباب، لا المفروض خلاص نشوف مش باب حضرتك هذا ولا طب ها نسيته يعني هي مش هي نسبة قليلة وتستهلك. دلوقتي احنا عايزين نفهم حاجة، الأدوية اللي حضرتك بتوزعها فيها كحول؟ شوف المسألة يعني داخلة يعني هو عمتها ان هي ضابط المسألة هو ان استهلكت انتهى الأمر، وإن كانت النسبة كبيرة. بعضهم يقول تتبخر، ما ادري تتبخر هذه الشيخ خالد اخترع فيها وقال يتبخر الكحول ها. فالمهم خلينا في الاختراعات هذه، احنا خدنا الضابط الفقهي، فان توفر فحي هلا، ولما يتوفر فلا يجوز. لكن هنا الغرض المقصود انه قال كانت الخمر لهم من البصر والتمر، وهذا فيه رد على الاحناف. الحديث هذا حديث ايضا قتادة عن هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أيضا لم نجد له تصريح هذا الحديث، لكن الحديث هذا في المتابعات، حديث في المتابعات والشواهد. وقد يعني لم ينفرد عن أنس القتادة، بل رواه عنه ثابت البناني، قد رواه أيضا عن أنس. وأيضا سليمان يعني قال الإمام مسلم قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس به. فإذا أنا ثابت البناني قد روى عن أنس، والحديث كالشمس ليس فيه ثمة شيء، هذا من باب الاعتذار، لكن مسألة العنعنة موجودة وهو في الشواهد، ويغتفر في التابع ما لم يغتفر في الأصل. وقال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بأن السلام نهى عن الدباء والحنتب. أنت ما كتبته صحيح؟ كتبته؟ طيب والنقير ومزفت. طبعا هو هذه المسألة مسألة الانتباذ في هذه الأوعية في الدباء وفي غيره، لأن يسرع لها الزبد يفور ويسرع لها التخمر يعني تسكر. فلذلك كانوا لا يزيدون عن ليلة في الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أباح الانتباذ. النبي صلى الله عليه وسلم أولا الانتباذ أخذت مراحل أطوار، نهى السلام نهي تاما عن الانتباذ. الانتباذ انك تاتي بالزبيب والتمر وتلعه في الماء ويبيت، فهذا يعني ممكن يتخمر في وقت معين، فنهى عن الانتباذ وبعد ذلك أباح، قال فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. وكان نهى عن الانتباذ في هذه الأوائل، الأوائل هذه يسرع فيها التخمر يسرع إليها، فإنها تكون مسكرة يعني، فنهى عن هذه ثم بعد ذلك أباحها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقت، يعني كانوا لا ينتبذون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة، أكثر من ليلة يمكن أن يصل إليها يسرع إليها التخمر فيكون الشراب مسكرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا من أجل الإسكار، ثم بعد ذلك نسخ وقال انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. هذا الحديث قد رواه قتادة عن أبي نضرة، وكما قلنا التابع لما يعني عن التابع فيها ما فيها من هذا قد سمع منه. عامة الحديث قد صرح قتادة فيه بالتحديث، قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد، وفد بن عبد القيس حديث ابن عباس الطويل، هو قال وذكر منهم ذكر أنه لقي حدثنا من لقينا أبا نضرة، حدثنا أبو نضرة قال وأبو سعيد أبو نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري. فهنا قتادة قال لقيت أبا نضرة فحدثني عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث، فإذا التصريح بالتحديث موجود. قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد سعيد وابن أبي عروبة أيضا عن قتادة عن الحسن عن طهمان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت من؟ حطان؟ نعم، عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يصف نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقاه من الشدة في الوحي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، في مسألة الحد البكر والثيب، لأن الله تعالى قال فآذوهما، قال الله تعالى اللذان يأتيانها منكم فآذوهما شيخ بسرعه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هذا الآن لأن هذه دخلت على اللغات وعلى غيره، واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر البكر والثيب بالثيب، فقال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ونفي سنة أو قال نفي عام. أخذ بعض الفقهاء بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب الثيب جلد مئة والرجم بالحجارة، أخذ به علي بن أبي طالب في آخر أمره وقال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله جل في علاه، ولئن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال اغدو يا أنيس فنعترفت فارجمها. والحق أنه قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما هو الآن جلد مئة وإيش والرجم، لكن هذا يعني بعض العلماء يقولون إما أن يرجع لولي الأمر وإما أن هذا منسوخ، والحق أنه منسوخ، والدلالة على ذلك الدلالة على ذلك واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغدو يا أنيس فإن اعترف فارجمه ولم يجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال طهرني من الزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه ولم يجلد، وأيضا المرأة التي قالت طهرني من الزنا فإني حبلى من الزنا جلدها ولم رجمها ولم يجلد، فهذه المسألة مسألة منسوخة، هذا على الراجح صحيح، وإن كان ابن أبي طالب يرى أنها باقية، قال ولئن جلدت لأجلدن بكتاب ربي بكتاب ربي جل في علاه، ولئن رجمت لأرجمن بسنة نفسي. وأما بالنسبة للبكر فالبكر على المسألة التي هي اتفاقية بجلد المئة لنص الكتاب، وأما النفي ففيه خلاف في مسألة المرأة والعبد، ولكن اتفقوا على أصل النفي على نص أصل التغريب، الإنسان قال هو نفي سنة أو نفي عام، هذا بالنسبة لفهم هذا الحديث يعني. الإجابة عن متابعة عن عنة قتادة، قتادة عن من؟ عن الحسن عن حطان، طبعا الحسن عن حطان مررها لأنها كما قلنا في التابعين، وأن حسن الإرسال فقط الذي يقفون عنده لا التدليس، قتادة يعانوا عن الحسن، أولا هذا في المتابعات، هذا في المتابعات وفي الشواهد، ويغتفر بالتابع من اغتفر في الأصل. والحق أنه أيضا صرح بالتحديث كما في مسند أحمد بأن أحمد روى هذا الحديث عن سعيد في مسنده عن قتادة قال حدثنا الحسن، قال حدثنا الحسن فصرح بالتحديث. وأيضا هذه الرواية قد جاءت في صحيح مسلم رواية قتادة عن الحسن، شعبة رواها عن قتادة، ورواية شعبة عن قتادة بمنزلة التحديث، لأن شعبة قد كفيتكم تدليس تدليس ثلاثة وذكر منها ذكر منهم قتادة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى وتابعه محمد بن بشار مقرونا به، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة قال عن قتادة به، فشعبة عن قتادة انتهى الأمر لأنه بمنزلة التصريح، لأن شعبة كفانا تدليس قتادة. وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، أبوه هو هشام الدستوائي، قال حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال جلد سلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40 صدرا من خلافة عمر، ثم لما تزايد الناس وتتابع وتتايع في شرب الخمر استشار عمر الخطاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن عوف يعني خذ على أيديهم بأقل الحدود وهو يصل إلى 80. وفي رواية أن ابن أبي طالب قال له إذا سكر هدي وإذا هدي افترى وحد المفتري 80، فجلده عمر 80. لذلك اختلف الفقهاء في الخمر بالذات هل هي حد معلوم أم هي مسألة أولى أولى. كثير من العلماء من الحنابلة يقولون أنه ليس له حد، ليس له حد، فلأن عمر أصلا كيف يصل به إلى 80، لأن لو كان التعزير التعزير لا يفوق 10 أصوات، فقالوا ليس له حد. وصحيح الراجح أنه اتفقت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وعلى أن أبا بكر جلد 40، ولذلك عمر علي بن أبي طالب الذي قال له إذا سكر هدي وإذا هدي افترى رجع، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 والسنة أحب إليه، أو قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه. فالحق أنه حد، وحد الخمر 40 جلدة. هذا بالنسبة لهذا الحديث، وهذا حديث قتادة عن عنها وعن أنس، ولكن قد صرح بالتحديث في نفس الكتاب صحيح مسلم. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار مقرونا مقرونا به قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة، شعبة عن قتادة كفانا، لكن قال شعبة عن قتادة فقال قتادة حدثنا أنس، يعني شعبة والتصريح بالتحديث فلا إشكال في ذلك. وقال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا يحيى بن همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن ابن محصن ضبط ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع نعوذ بالله من الخذلان. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، وفي رواية قال لا ما أقاموا الصلاة، وهذا أصل أصيدنا في مسألة عدم الخروج على ولاة الأمور، أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولاة الأمور، المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه في هذه المسألة. والمسألة قد قال بها بعض العلماء بأن فيها خلاف، والحق أن أجمعت الأمة بعد ذلك على عدم جواز الخروج على ولي الأمر بحال من الأحوال إلا أن تروا منهم كفرا بواحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وحتى إذا رأيت منهم الكفر البواح ولك فيه من الله برهان لا يجوز الخروج بحال من الأحوال إذا كانت المفسدة أغلب على المصلحة بكثرة سفك الدماء وعدم الروية في مثل هذا الأمر، أو الضعف الشديد في من أراد أن يخرج ويعلم أنه تستباح البيضة بمثل هذا فيمنع حتى ولو كان كما قلنا قد أظهر الكفر المباح البواح. قال لما صلوا لما أقام فيكم الصلاة. هنا قتادة عن الحسن، وأيضا قد صرح بالتحديث في نفس الكتاب، قال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا محمد بن بشار مقرونا به قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي يعني هشام الاستوائي عن قتادة قال حدثنا الحسن ابن أبي الحسن البصري، فقد صرح بالتحديث في ذلك. الأسبوع القادم نحاول أن ننجز بأن ننهي كل الكلام على أحاديث قتادة، نكون اعتذرنا للإمام مسلم أيضا برواياته عن قتادة في عنعنته في صحيح مسلم، لأن أكثر العنعنة في صحيح مسلم بفضل الله هي على الاتصال أو تكون في المتابعات فيغتفر بالتابع ما لا يغتفر في الأصل. في أي سؤال؟ تفضل.